العين ارى الليل ما تنامي وانغفت ساعة لفتها طواريعة بين هم وبين كابوس واحلامي حالت يجعل من لامني فيها تقل بين الضيق والهم كسامي لا يفضحها وهذا يمسيها كلمتي تلقى شرها ايامي اخبرتني عن رداها الياليها يوم ادور للسبب بداخل اكمامي ويوم ادور للدواء كيف اداويها ان تركت الجرح للميس ما الحامي ما يقدر جرح الايام محميها الحقائق صارت احلام اوهام والفعولة الاولى من جاريها كود رجل للصعيبات مقدامي ما قدر غيره فعوله يسويها سيد نحدب لا جنوبي ولا شامي من بلاد الهند ولا حراوية ما يهمنا بالوغاش الفسهامي يفسر قبل من على بيا الفعول اللي مهي هرج وافلامي ولا هي علوم البدو عم مغازية فعد عين معرفة ناعم الخامي ما تنام الليل والنوم ما يجيها في ديار ما بها اخوال واعمامي تحرس عيوني ديار سكن فيها اشهد اني كل ما شفتها مامي سد فكري واغرق العين فديها اشهد اني كل ما شفتها مامي سد فكري واغرق العين ساقيها ما بكت عيني لياسر ولا سامي كان غيري يوم حسروي مكية يا زماني شرنا الزايد وزامي يا زماني شرنا الزايد وزامي يا زماني كل يوم نعديها تحت رايات التطور يا الاعلامي تفرق صلى الرجولة وتنهيها الطرح تقليد والفكر هدامي والشكاوي ما لقت من يشكيها كود من هو الخفيات علامي خالق الافلاك عالم بما فيها يا اله الكون يا اله الكون يا رب الانام لك عبادك بالخفا ترفع يديها يالله انك تنصر الدين الاسلامي وتخذله للشرك واللي وليها انت حكمك ماضيا فوق الاحكام وانت فرشك قوة الكفر يمحيها يالله اجعلهم عبر بين الاقوام يالله الزلزال يخفي مبانيها من ادارة قوته ما الهرقان كل دينا فالدني مرك يخفيها من ادارة قوته ما الهرقان كل دينا فالدني مرك يخفيها تصبح جموع الكفر كوم تعماضي والشوارد بالبراكين تشويها ليس تجار البقر صبح مفحامي عفت انت ابقى لمن يعتبر فيها كوت تبرع التنبي من العامي اثرتني من سببها طوارية يوم يرسم سيد الخلق رسامي وتنشر الصورة ويكتب عليها طول عمره ذبح ورهاب وجرامي والصحف تنشر وتعلم تحديها كرم الله وجه بلقاس بكرامي كرم الله وجه بلقاس بكرامي يا عز الفردوس يسكن بعاليها يا نبي الله يا سيد الانامي لك تم الصوف لا تنصليها عزم دار الحرم لا تحرامي وعزم وسط الحرم ساكن فيها والله ان كلنا سيوف وسهامي والله ان كلنا سيوف وسهامي ليش ما خدت طلع العلابين وطيها اعتزينا في نهار اللقى الحامي نرخص انفسنا علشان غاليه لكن الحر لا بيعدم ما حام عرضتنا صيدة وابتلش فيها من عدم ما هو نداول وبرغامي شامخ وروج بالنوايف يعديها حتى وبرجله جهازات وارقامي وملكوها الكبار مخابيها ما يدون قصته حبر الاقلام اسمع اولها ولا لك التاليها ولا انا من قوة صدري على ايامي ابدي الجمرة بنجني وطفيها وانجعلني ربي اثنين قدامي كل فعلة رضي الله لك توفيها وسلامه.